الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق، وهو من أفضل العبادات، لحديث أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلمة استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار، متفق عليه. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الرقاب أفضل؟ فقال: أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه، وبالملك، فمن ملك ذا رحم محرم من النسب عتق عليه، وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه، وبالسراية، لحديث من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطي شركاؤه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق، وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، متفق عليه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول السعدي رحمه الله: باب العتق. ثم عرف الشيخ رحمه الله العتق بقوله: وهو تحرير الرقبة وتخليصها من الرق. هو تحرير الرقاب، والرقاب إما الحرية وإما الرق والعبودية، والرق كما يعرف العلماء عجز حكمي سببه الكفر، هو عجز، وذاك العبد عاجز عن أشياء فلا يملك، ويباع ويوهب ويورث، وهو مع ذلك مأمور بالعبادات كالصلاة كالصلاة والصيام ونحو ذلك، وتسقط عنه بعض العبادات كالحج والزكاة لأنه لا يملك، والحج لا يجب عليه في حال كونه رقيقا حتى يعتق. ولذلك يقول العلماء: الرق هو عجز حكمي سببه الكفر، سبب هذا العجز هو الكفر، ولذلك الأصل أنه لا يسترق مسلم، وإنما سبب الرق هو أن يقاتل المسلمون الكفار المحاربين فيسترقون منهم، يأخذون الرجال، والإمام مخير في الرجال بين الرق وبين القتل وبين الفداء، وبين يعني إما أن يأخذ الفداء وبين إطلاقه والعفو عنه. فالشاهد أنه أن هذا الرق سببه الكفر، والإسلام جاء وهذا الأمر معمول به بين الناس، وأبقاه الإسلام، أبقى الإسلام الرق، ثم رغب الإسلام في من أسلم أن يعتق، وذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فضيلة العتق، والعتق والكفارة وما شابه ذلك لا تكون إلا على رقيق مسلم، وذلك كان إبقاء نظام العبودية والرق في الإسلام من أكبر أسباب، أو كان بابا عظيما في إدخال كثير من الناس الإسلام، فإنهم لما استرقوا وروا أخلاق المسلمين ودينهم وعرفوا ذلك آمنوا، وذلك في عهد التابعين كان كثير من العلماء في ذلك الوقت كانوا في الأصل إيش؟ كانوا عبيدا، إما هم أو كانوا عبيدا، يعني مع أن استرق آباؤهم، ومع ذلك ظهر من أولاده من العلماء والعباد، وهم مشهورون: عطاء وعكرمة والحسن وابن سيرين وغير هؤلاء، ومكحول ومسروق وما شابه ذلك من الفقهاء والعلماء، كان أكثرهم رقا. ولذلك إذا أسلم العبد في حال رقه فإن الإسلام يرغب صاحبه ومالكه وسيده، يرغبه في عتقه، فجعل كفارة من أعتق مسلما أن يكون فكاكه من النار. وجاءت وفرض الله تبارك وتعالى العتق كالكفارة في كثير من الأمور، فكفارة القتل العتق، كفارة اليمين عتق، كفارة الظهار عتق، كفارة الجماع في رمضان عتق، وهلم جرا. وذلك كان الإسلام بعدما استرق هؤلاء ودخل في الإسلام، رغب الإسلام إيش؟ في إطلاقهم إلى الحرية. الشاهد أن سبب العتق الأساس هو الكفر، وذلك لو قاتل المسلم المسلم، أو تقاتل يعني كما لو قاتل المسلمون قوما بغاة من المسلمين بغوا على قوم آخر المسلمين، فإنه لا يسرق مسلم، وإنما الذي يسرق الكافر. قال: وهو تحرير الرقبة، أي من العبودية، وتخليصها من الرق. ثم قال وهو من أفضل العبادات، أي عتق العبيد المسلمين من أفضل العبادات، لحديث أي امرئ مسلم أي امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما أي أعتق عبدا مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. وجاء في حديث أي امرئ أعتق مسلما كان فكاكه من النار. وقال أيما مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار. فلو أعتق رجلا كان فكاكه، لو أعتق امرأة واحدة كان إيش نصف فكاك له، فنعتق امرأتين كانتا فكاكه. فهذا فيه ترغيب الترغيب في العتق. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الرقاب أفضل، أيها أفضل في العتق وأعظم أجرا في العتق، فقال أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها، متفق عليه. أي كلما كان العبد الرقيق أو الأمة غالية الثمن نفيسة عند أهلها فإن عتقها أعظم أجر من عتق من هو دونها. ثم قال الشيخ رحمه الله ويحصل العتق بالقول، وهو لفظ العتق وما في معناه. يحصل العتق بالقول وهو لفظ العتق وما في معناه. كان يقول أنت عتيق أعتقتك، أو ما في معناه كان يقول أنت حر أو أنت محرر أو أطلعتك الحرية أو ما شابه ذلك. فكل ما دل على العتق من لفظ كلفظ العتق الصريح وكذلك لفظ الحرية وهذه الألفاظ صريحة فإنه يحصل بها العتق ولو من غير نية. لو قال السيد لعبده على سبيل المزاح أنت حر لوجه الله، ثم قال له لا ما أقصد الحرية، أنا قصدت فقط هكذا أفرحك، نقول عتق. فلفظ العتق ولفظ الحرية كان يقول أنت حر أنت عتيق أعتقتك أنت حر لوجه الله أو أنت محرر، هذه يحصل بها العتق ولو لم ينوه. فلو قالها هازلا أو ما شابه ذلك فإنه يحصل بها العتق كالطلاق. وجعل النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، وذكر منهم الطلاق والرجعة والعتق. فهذه يحصل لأنها ألفاظ صريحة في العتق. وهناك ألفاظ كناية أي لا تدل صراحة على العتق لكنها قد تشير إليه، وقد يدخل العتق في معناها فهذه تحتاج إلى نية، كما لو قاله أطلقتك أو لا سلطان لي عليك. طبعا قد يكون لا سلطان لي عليك بمعنى أنك أنت أصبحت حرا خلاص ولا سلطان لي عليك، وقد يكون لا سلطان لي عليك يعني أنت رجل عاصي وعبد عاصي وأنا خلاص ما عندي سلطان عليك. وذاك لو قال لا سلطان لي عليك أو اذهب أو أنت خلاص لا لست تبعي أو لست عبدا لي أو ما شابه ذلك، فهذه الألفاظ ليست صريحة وتحتاج إلى نية. فنقول إذا قالها بنية العتق فهو عتق، وإن لم ينوي العتق فلا يكون إيش عتقا. فلو قال السيد لعبده لا سلطان لي عليك اذهب، فنقول إيش إن نويت العتق فهو عتق وإن لم تنوي فليس عتقا. والمرجع هنا إلى نية من؟ نية السيد، بخلاف لفظ العتق والحرية أنت حر أنت عتيق. هنا حتى لو قال أنا لم أقصد ذلك نقول حصل العتق ولو لم تقصده. قال الشيخ وبالملك، إذن يحصل العتق إما بأن يباشر السيد العتق أو المالك سواء كان رجل أو امرأة. قال وبالملك، أحيانا قد يحصل العتق جبري كالملك، لأن كل من ما ملك ذا رحم محرم فهو حر. من ملك ذا رحم محرم، ما معنى الرحم المحرم؟ الرحم المحرم الذي إذا كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى لم يصح إيش زواجهما. فالرجل وعمه محرم لغير محرم، ضع إحداهما امرأة العم عمه هل يجوز الزواج منها؟ لا. الرجل وخاله، الرجل وأبوه، الرجل وابن أخيه، أما بنت أخيه فظاهر أنها إيش، لكن ذا رحم محرم أي إذا كان أحدهما أنثى لم يجوز إيش الزواج منه. فلو اشترى الرجل ابن أخيه عتق عليه، لو اشترى أخاه عتق عليه، لو اشترى أباه، لو اشترى أمه، لو اشترى جده، جدته، عمته، خالته، خاله، لكن لو اشترى ابن عمه يعتق عليه ولا ما يعتق؟ لأنه ليس ذا رحم. لو كانت ابن عمه امرأة لا جاز الزواج منها. أو اشترى ابن خاله أو ابنة خالته أو ابنة عمته لم تعتق عليه، لم يعتق عليه. والدليل على ذلك أنه قد جاء في ذلك حديث رفع على النبي عليه الصلاة والسلام قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر، لكن الصحيح أنه لا يصح مرفوعا وإنما هو من قول الصحابة من قول الصحابة. وعلى هذا فمتى ما ملك الرجل ذا رحم المحرم أصبح حرا. هل يحتاج إلى لفظ؟ ما يحتاج إلى لفظ. يعني رجل اشترى أباه قال السيد بعتك عبدي وهو أبو المشتري، قال المشتري قبلت، إذا قال قبلت خلاص عتق مباشرة. لو اشترى عمه لو اشترى خالته فإنه يعتق بمجرد الشراء، فإذا تم الشراء عتق العبد. قال الشيخ وبالتمثيل بعبده بقطع عضو من أعضائه أو تحريقه أيضا. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم قال من لطم مملوكه أو ضربه حدا لم يأتي فكفارة أن يعتقه. لو إنسان ضرب مملوكا ظلما أو قام عليه حدا لم يأتي قال فكفارة أن يعتقه. ولما صك معاوية بن الحكم السلمي اللي وراء قعدوا برا قعدوا برا قعدوا برا فلما جاء معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه وصك تلك الجارية في الحديث لما عاد الذئب على شاة فأكل قال وإني آسف كما آسي يأس بن آدم فصكها صكة، فجاء للنبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يعتقها لأن كفارة اللطم العتق، فسألها من أنا رسول الله أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة. وروى أيضا روى عن عمرو بن شعيب أيضا أن زنباع أحد الصحابة أبو روح وجد غلاما له مع جاريته أي أحد عبيده فجر وزنى بإحدى إمائه فقطع ذكره وجدع أنفه، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسأل لما فعلت ذلك قال كذا وكذا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا العبد أنت حر أو اذهب فأنت حر، فلو عذب قطع أذنه قطع أنفه أو جلده حدا لم يأتي أو ضربه على لطمه على وجهه فإنه يعتق عليه، ولا يعتق إلا بأن يتلفظ يعني يؤمر يجبر السيد أن يعتق العبد أو الأمة. قال وبالسراية أيضا يحصل عتق بالسراية. السراية بمعنى أن يكون العبد مملوك الاثنين، كان يشترك اثنان فأكثر في شراء عبد، فيأتي أحد الشركاء لو فرضنا اثنان اشترك في عبد كل واحد منهم يملك نصف العبد، فقال أحد الشركين للعبد أنت حر لوجه الله أو نصيبي منك حر، نقول يصبح العبد كله حرا مع أنه لا يملك لكم النصف لكن يسر العتق يسر العتق، فيصبح العبد حرا ويضمن الشريك الذي اعتق يضمن نصيب صاحبه له فيعطيه قيمة ما يملكه. فلو فرضنا أن اثنين اشتركا في عبد قيمته ألف لكل منهما نصف العبد، فجاء أحدهما فقال أنت حر أو نصيب منك حر عتق العبد كله، ونقول ليش لهذا المعتق الشريك الآن اضمن لشريكك قيمة ما يملك فيقوم العبد، فلو كان قيمته ألف ويملك ذاك النصف نقول أعطي 500 لشريكك لأنك أذهبت عليه العبد. فهنا يعتق العبد كاملا بالسراية بمعنى أنه يعتق الشريك نصيبه مع ذلك يسري العتق إلى العبد كله. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من اعتق شركا له في عبد أي نصيبا قد يكون ربع حتى لو ملك 1% من العبد، لو 100 اشتركوا في رجل فجاء أحدهم وكل واحد منهما حصص مساوية يملك 1% لو قال أنت حر عتق، لكن بشرط أن يكون إيش عنده قيمة ما يضمن لشركائه. قال من اعتق شركا له في عبد أي نصيبا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد أي كان للمعتق الذي اعتق الشريك عنده مال يملك أن يعوض لشريكه حصته، قال فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل يقوم العبد كم قيمته في السوق، قال فأعطي شركائه حصصه فيعطي الشركاء لو كان شريك شريكين فيقوم لأنه أفسد عليهم العبد فيضمن لهم، قال وعتق عليه العبد فيصبح العبد عتيقا له ولاؤه لمن للمعتق، قال وإلا فلو كان الذي أعتق فقيرا لا يملك يعني هذا رجل قيمته عبد قيمته ألف وهذا الرجل أحد الشركاء يملك النصف قال أنت حر، وهذا الذي أعتق لا يملك قيمة نصف العبد حتى يضمن صاحبه يصبح العبد هنا إيش مبعضا. فإن كان إذا نقول من عتق نصيبا له في عبد إن كان له مال يستطيع أن يعطي شركاء حصصهم وجب ذلك وعتق بالعبد كله، وإن كان معسرا لا ليس عندهم المال ما يعطي شركاءه فيصبح العبد إيش مبعضا، فلو كان يملك النصف يصبح العبد نصفه حر ونصفه عبد. لو كان يملك الربع أصبح العبد ربعه حر وثلاث أرواعه رقيق. وذاك يقول وإلا أي إلا يملك قيمة نصيب شركائه فقد عتق عليه ما عتق، أي يعتق نصيبه فقط. وفي لفظ وإلا قوم عليه واستسعي غير مشقوق عليه، هذا على الخلاف في هذا اللفظ في الزيادة هذه. ومعنى اللفظ الزيادة الأخرى أن العبد أن المعتق إذا كان معسرا فإنه يعتق من العبد بقدر إيش؟ بقدر نصيب المعتق، ويترك للعبد مجال يعمل حتى يسدد للشركاء نصيبه. استسعى إليه أي يترك يطلب يسعى في جمع الأموال من غير أن يشق عليه. وهذه الزيادة مختلف فيها مع أنها في الصحيح، لكن هل هي مدرجة أم غير مدرجة؟ الشاهد من هذا أن الرجل إذا اعتق نصيبه وكان له من المال ما يكفي أن يعطي شركاء حصصهم أصبح العبد إيش؟ عتيقا بالسراية، أي سر العتق. وإن كان عاجزا معسرا فإنه يعتق فقط نصيب الذي يملكه، ويبقى العبد إيش؟ رقيقا في نصيب شركائه. قال نعم. قال رحمه الله: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. فعن جابر أن رجلا من الأنصار أعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال غيره، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله 800 درهم، وكان عليه دين فأعطاه وقال: أقضي دينك. متفق عليه. والكتابة أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجل. يشتري الرقيق نفسه. نعم. أحسن الله إليك. أن يشتري الرقيق نفسه من سيده. أن يشتري الرقيق نفسه من سيده بثمن مؤجل بأجلين فأكثر. قال تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، يعني صلاحا في دينهم وكسبه. فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب فلا يشرع عتقه ولا كتابته، ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، لحديث المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته درهم، رواه أبو داود. وعن ابن عباس مرفوعة، وعن عمر موقوفة: أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته، أخرجه ابن ماجة. والراجح الموقوف على عمر رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. قال الشيخ: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، أو فإن علق عتقه أو علق السيد عتقه بموته، يعني لو قال السيد لعبده أو لأمته: أنت إذا مت فأنت حر، أو يقول لأمته: إن مت فأنت حرة، فيكون هنا يدخل باب ماذا؟ باب الوصية، أي كل ما علق بعد الموت فهو داخل الوصية. والوصية إيش؟ لا تجوز إلا في الثلث ولغير وارث. فهذا يسمى مدبر، أي علق عتقه بموت سيده. قال: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر. والمدبر عبد حتى إذا مات سيده صار إيش؟ صار حرا. قال: يعتق بموته إذا خرج من الثلث، لكن لا بد أن يخرج من الثلث لأن التدبير وصية. فلو كان الإنسان لا يملك إلا عبدا، ما عليه سلم مال العبد، وقال: أنت إيش إن مت فأنت حر، هل يعتق؟ ما يعتق. لكن ما الذي يعتق؟ يعتق ثلثه، فيصير مبعضا، ثلثه حر وثلثاه إيش؟ رقيق، يملكه ورثته السيد. قال: فإن علق عتقه بموته فهو المدبر، يعتق بموته إذا خرج من الثلث. لكن المدبر هل يجوز بيعه؟ لا، يجوز بيعه. فإذا مات سيده والعبد ليس في ملكه لا يعتق. فلو دبر رجل عبده قال: أنت حر إذا مت فأنت حر، ثم باعه، والعبد لما صار في ملكي إيش؟ المشتري الجديد، مات السيد لا يعتق عليه. فهذا الشرط معلق بوجود العبد في ملك إيش؟ في ملك المدبر، أي السيد الذي دبره. قال: يعتق موتي إذا خرج من الثلث. فعن جابر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا من الأنصار اعتق غلاما له عن دبر، أي دبره، قال: أنت حر إذا مت فأنت حر، لم يكن له مال غيره، ما كان له مال غيره. وهذا إيش؟ وهذا رجل قد أصابه مرض الموت، ومعلوم أن مرض الموت هل يجوز أن يتصدق ماله كله؟ مرض الموت لا يتصرف رجل إلا في ثلث ماله فقط، فإنه يحجر عليه. كما أن الوصية لا تكون في الثلث، كذلك إيش؟ أي عطية في مرض الموت لا تكون في الثلث. وإذاك لما دبر موته في مرض موته، أي كأنما إيش؟ هنا وليس له مال غيره لا يصح، لأنه لا يجوز ليس له أن يتصرف في مرض موته إلا بالثلث. يقول: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يشتريه مني؟ فاشترى نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم وكان عليه دين فأعطاه وقال: اقضي دينك. متفق عليه. فباع النبي عليه الصلاة والسلام المدبر، باع المدبر، فدل على جواز بيعه وأن التدبير لا يكون إلا في الثلث، فباعه وقضى الرجل دينه. والمعلوم أن التدبير كالوصية، لكن ليس له أن يرجع. الوصية يمكن أن يوصي يقول: إذا مت فلفلان وفلان وفلان ثلث، وله أن يرجع. لكن لو علق عتقه بالموت هل له أن يرجع؟ العتق لا يمكن رجوع فيه. لو قال: إن طلعت رأس السنة الجديدة أول ما يهل هلال السنة الجديدة فأنت حر، لا يمكن أن يرجع. كالطلاق، لو قال: إذا دخلت سنة فأنت طالق، هل له أن يرجع؟ ليس له أن يرجع. كذلك العتق. لكن يجوز بيع المدبر، يجوز. قال: والكتابة. الكتابة قال: أن يشتري الرقيق نفسه من سيدي بثمن مؤجل بأجلين أو فأكثر، يعني أكثر من قسطين. الكتابة أن يأتي العبد للسيد ويشتري نفسه، يقول لسيده: أشتري منك نفسي، كم تبيعني نفسي؟ فلو فرضنا أن قيمته ألف، قال: أبيعك نفسك بألف على أقساط مؤجلة أكثر من قسطين، كان يقول على 10 أقساط كل قسط 100 دينار. فوافق العبد، وافق السيد، فيصبح العبد إيش؟ مكاتبا، أي كاتب سيده فاشترى نفسه من سيده. وهذا المكاتب احنا قلنا العبد لا يملك، ليس كذلك؟ لكن المكاتب يترك له سيده وقتا في النهار يتكسب، وذاك المكاتب يملك بقدر إيش؟ بقدر ما يترك له، فيتكسب في النهار وفي الليل يبقى إيش؟ رقيقا عند سيده. فكلما جاء وقت القسط سدد القسط سدد القسط، فإذا أتم القسط عتق عليه. قال تبارك وتعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، أي إن جاء العبد وفيه خير فإنه يكاتب. والشيء قال: بثم بأجلين فأكثر، أي لابد أن يكون إيش؟ قسطان فأكثر. أما لو كاتبوا على أن يكون إيش؟ المبلغ دفعة واحدة لم يصح كما قال أكثر الفقهاء. قال جل وعلا: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيه خيرا، أي عبد يبتغي الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم، لكن بشرط إن علمتم فيهم خيرا. أما لو كان العبد فاسدا فلو عتق لظهر فجوره وفساده، هل يجوز العبد للسيد أن يكاتبه؟ لا يجوز. قال: إن علمتم فيهم خيرا، ثم فسر الشيخ الخير قال: صلاحا في دينهم. فلو كانوا فسقة، لو كان العبد فاسقا، لم يصح أن يكاتبه سيده، لأن بقاءه في الرق أخف شرا وضرا، بخلاف ما لو صار حرا لا عم شره. وكذلك كسبا، بمعنى يكاتبه إذا كان الرجل قادر على الكسب. أما لو جاء المعاق، عبد معاق أو عبد أخرق لا يحسن لا العمل ولا يحسن، هذا لا يكاتب، لأنه إذا كتب أو كاتبه سيده وعتق يصبح عالة على المسلمين. لكن كونه رقيقا من ينفق عليه؟ سيده. أما لو أصبح حرا أصبح عالة على المسلمين. ولذلك لا بد أن يعلم منه صلاحا وأن يعلم منه قوة على الكسب حتى لا يصير عالة على المسلمين. فإن كان عاجزا عن كسب فنقول لا يجوز كتابته ويبقى رقيقا في مال سيده حتى ينفق عليه. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته، يعني سواء يعتقه أو يكاتبه، إن خاف منه فساد، يعني رجل هذا تقرب الله عز وجل عنده عبد لكن العبد هذا فاجر، أو عنده أمة لكنها فاجرة فاسقة، هنا ليش لا يشرع أن يعتقها ولا أن يعتقها. كذلك لو طلب هذا العبد الفاسق والأمة الفاسق أن تكاتب لا يكاتبه سيده. قال: فإن خيف منه الفساد بعتقه أو كتابته أو ليس له كسب، ليس له قدرة على العمل، إما أنه أعمى أو أخرق أو ما شابه ذلك، قال: فلا يشرع عتقه ولا كتابته. قال شيخ: ولا يعتق المكاتب إلا بالأداء، أي المكاتب يبقى عبد. لو فرضنا أن العبد كاتب سيده على 1000 دينار وسدد منها 500، هل نقول بقدر ما تسدد تصبح حرا؟ فلو سددت 500 نصف قيمة الكتاب فأنت نصفك حر؟ لا، المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فإن أتم دين الكتابة صار حرا، وإلا فهو عبد، عبد كامل قن خالص حتى يسدد دين الكتابة، حتى يسدد دين الكتابة. وذاك الجناية عليك الجناية على العبد الخالص. لكن الفرق بين المكاتب وبين العبد الخالص أن العبد الخالص لا يملك، ولو ملكته ما ملك، بخلاف المكاتب. والمكاتب انعقد فيه سبب الحرية وهي الكتابة، بخلاف العبد الخالص. قالوا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه مرفوعا عن يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وعن عمر موقوفا، جاء مرفوع جاء موقوف صحيح موقوف، أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: أي امرأة أو أمة ولدت من سيدها فهي حرة بعد موته. وهذه ما تسمى عند الفقهاء بأم الولد، أي إذا ولدت الأمة من سيدها ما تبين فيه خلقة إنسان فهي أم ولد، حتى لو سقط ميتا، طالما أنه قد تبين فيه خلقة إنسان، أي أسقطت جنينا مخططا على هيئة الإنسان، أي علم أن هذه ليست قطعة رحم وليس دم فاسد وإنما إنسان، فإنها تصبح أم ولد. وما هي أم الولد؟ أم الولد إذا مات سيدها فهي حرة، ولا تباع ولا توهب ولا تورث. فأم الولد لا يمكن لسيدها أن يبيعها ولا أن يهبها ولا أن تورث بعده، بل تبقى في ملكه، فإذا مات فهي حرة. ومعلوم أن ولد السيد من أمته حر عبد حر. وذلك نقول قاعدة ماذا تقول؟ تقول إيش؟ الولد يتبع يا أباه فيش في النسب، ويتبع أمه في الرق، ويتبع خير أبويه في الدين. هاي قاعدة. الولد في النسب يتبع من؟ أباه، سواء كان أباه حرا أو كان عبدا، أي ينسب إلى أبيه. وفي الرق والحرية يتبع من؟ يتبع أمه. فابن الأمة إيش؟ عبد، ولو كان زوجها حرا. ابن الأمة عبد، فلو كانت أمة مزوجة بحر زوجها حر، ولد الحر من هذه الأمة عبد، يملكه من؟ سيد الأمة. إلا إذا الأمة أولدها من؟ أولدها سيدها. هنا نتكلم عن أمة مزوجة. أما الأمة التي أولدها سيدها، هي هو الذي جامعه وأولدها، فهو حر. لكن لو كانت الأمة مزوجة بحر أو بعبد فإن ولدها يتبعها. فيقول العلماء: والولد يتبع إيش؟ أمه في الرق في الحرية والرق، ويتبع خير أبويه دينا. فلو كان أبوه نصرانيا وأمه مجوسية فإنه إيش؟ حكم النصراني. ولو كان أبوه مسلما وأمه يهودية فهو إيش؟ محكوم بإيش؟ بإسلامه وهل مجرد. فعلى هذا فأم الولد هي التي ولدت لسيدها، طبعا ولده حر. أما لو ولدت من زوج آخر فهي إيش؟ فهو تبع لها، لكن من سيدها فيكون حرا، لأن الأب لا يملك ابنه. فإذا أولد السيد أمته أصبحت أم ولد، لا يحل له أن يتصرف فيها ببيع ولا بهبة ولا تورث عنه، فإذا مات السيد فهي حرة. نعم. قال رحمه الله: كتاب النكاح، وهو من سنن المرسلين. وفي الحديث: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يمينك. متفق عليه. وينبغي أن يتخير ذات الدين والحسب الودود الولود الحسيبة. وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. كتاب النكاح، كتاب النكاح، ويسمى اليوم في المصطلح الجديد بإيش؟ لا مو الزواج، مصطلح القانوني الجديد اليوم اللي هو أحوال الشخصية، أشياء. كتاب النكاح، كتاب الزواج. قال الشيخ: وهو من سنن المرسلين. قال جل وعلا: أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أكثر هذه الأمة نساء، فقد تزوج 11 امرأة توفي عن 90 منهن، وتزوج داود 100 امرأة، وهكذا. وذلك ما من نبي إلا وسن الله عز وجل سنة النكاح، وهي ضمان لبقاء الخلق الإنساني. وذلك ابتدع النصارى الرهبانية، والرهبانية في حقيقتها تؤول إلى انقطاع النسل بالكلية، لأنهم يتعبدون الله عز وجل بعدم الزواج. وقال جل وعلا رهبانية ابتدعوها، ما كتبناها عليهم، أي ما فرض الله إلا ابتغاء رضا الله، ما فرضنا إلا أمرا يبتغون به وجه الله، وهذه أمر مبتدع. قال وهو من سنن المرسلين، وذلك الزواج سنة. وتبين بهذا خطأ بعض علماء كخطيب بغدادي وغيره الذين قالوا بأنه يستحب لطالب العلم أن يكون أعزبا، وذكروا فضل العزوبية. هذا خلاف السنة، خلاف السنة. نعم قد يكون الزواج أحيانا يعيق عن طلب العلم. ويقول كان سفيان بن عيينة أحد المحدثين الكبار يسأل طلبة العلم طلبة الحديث متزوجا معزب، فإذا قال أعزب يقول ما تعلم ما أنت فيه من الخير. لكن ربما لأنه عانى. لكن الزواج سنة ماضية. قال في الحديث يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وهذا فيه ترغيب في الزواج. من استطاع منكم الباءة أي القدرة على النكاح، قدرة جسدية وقدرة مالية، إن عنده ما يستطيع أن يتزوج به عنده المهر والنفقة، وكذلك يش قدرة جسدية، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. والأظهر أن الباءة المراد بها القدرة المالية، فليتزوج. قال فإنه فوائد النكاح أغض للبصر، الإنسان إذا قضى شهوته في حلال غض بصر عما حرم الله تبارك وتعالى. قال وأحسن للفرج. قال ومن لم يستطع، مع أنه تتوق نفسه للزواج، من لم يستطع ليس له قدرة مالية، قال فعليه بالصوم، لأن الصوم يضيق مجاري الدم الذي يثير الشهوة. قال فإنه أي الصوم له وجاء، وجاء معنى خصاء، والمراد بذلك أنه يمنعه من وقوع في المحرمات، أي يضيق عليه هذه الشهوة لقلة الأكل فلا يجري الدم. وهذا الحديث فيه ترغيب الشباب الزواج. وقال صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، أي أسباب التي تدعو الناس أو الرجال لنكاح المرأة أربع، لمالها إما أن تكون ذات مال أو لحسبها لنسبها، ولجمالها أيضا قد ترغب لأجل جمالها، ولدينها قد يرغب أيضا لدينها واستقامتها. ثم قال فاظفر بذات الدين تربت يدك، واظفر تدل على أن الإنسان قد يحتاج إلى معاناة أحيانا حتى يظفر بها، أي كأنه ظفر بها وفاز بها. فالذي يفوز بالمتدينة الصالحة فإنه يعتبر كأنه ظفر بالشيء الثمين الغالي. تربت يمينك وتربت يداك ليس ما به الدعاء عليه بأن تلصق يده في التراب، وإنما هذا أسلوب يقوله العرب، يعني إذا أراد أن يحفز الإنسان على شيء. وقوله فاظفر بذات الدين تربت يداك، والإنسان إذا أراد أن يسأل عن المرأة يسأل أولا عن جمالها ولا يسأل عن دينه قبل الجمال. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله إذا أراد أن يتزوج فليسأل أولا عن جمالها، فإن حمد سأل عن دينها. قال إنه إذا سأل عن دينها فحمد دينها ثم سأل عن جمالها فلم يحمد وتركها، يكون قد قدم الجمال على ماذا؟ على الدين. يقول وينبغي أن يتخير أي الرجل ذات الدين والحسب. لا شك أن ذات الدين كما في الحديث فاظفر، والحسب أيضا له أثر، فإن يعني طيب النسب له أثر على الولد، وهذا أمر معلوم، فإن طيب النسب له أثر على الولد، لأن الأخلاق هذه تورث وتنتقل في الأجيال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ينتقي من نساء العرب، فانتقى النبي صلى الله عليه وسلم من أشرف بيوت العرب، حتى لما تزوج صفية كانت من أشرف بيوته، فهي من نسل الأنبياء. قال أما أن يتخير ذات الدين والحسب. قال الودود الولود، الودود التي تحسن معاشرة الزوج وتحفظ حقه وتسكن فؤاده وشهوته، والولود التي قد عرفت بالولادة. كيف تعرف الولود؟ تعرف ليش؟ بأمها وبأخواتها، لأن العقم في الغالب يكون ليش؟ أحيانا قد يكون جزء فيه وراثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والودود ترغب الزوج أيضا إيش؟ في الجماع وفي الولد، وتؤنس الزوج وتسكن شهوته. الحسيبة، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تزويج العقيل، نهى عن تزويج العقيل. فالمقاصد الشريعة مقاصد النكاح هو الولد، ولذلك لا يجوز للزوج والزوج أن يتفق على تحديد النسل، والعلماء متفقون على تحديد النسل باطل، ولا يجوز أنه يخالف المقصود أو يخالف مقصود الشارع، لكن ترتيبه والله كل سنتين أو ما شابه ذلك فلا بأس، أما تحديده فلا يجوز. قال: وإذا وقع في قلبه خطبة امرأة، أي ذكرت له امرأة وأراد أن يخطبها، قال: فله أن ينظر منها ما يدعوه إلى نكاحها. له أن ينظر إلى الشيء الذي يدعوه لنكاحها، أي ينظر إلى ما يظهر منها غالبا، ولا يحتاج أن يكون النظر إيش بمعرفة المرأة أو معرفة أوليائها، بل له أن يتخفى. ولما جاء جابر رضي الله تعالى عنه وأراد خطبة امرأة من الأنصار، قال: نظرت إليها؟ قال: لا، قال: اذهب فانظر إليها، فإن في أعين الأنصار شيئا، أي فيها أعين الأنصار صغر. فكان جابر رضي الله تعالى يتخفى حتى يراه وهي في النخل في المزرعة تعرض. وعلى هذا فيجوز لها أن ينظر إلى يديها وإلى شمساقها أو ما تلبس عادة حتى لو لم تعلم بذلك. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا خطب أحدكم امرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل حتى لو كانت حسرة الرأس. وفي حديث آخر: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أي تدوم العشرة والمحبة والألفة بينكما، ومن الخطأ أن يتزوج الرجل امرأة وهو لا يراها. قال: ولا يحل الرجل أن يخطب أو أن يخطب على خطبة أخيه المسلم حتى يأذن أو يترك. أي إذا تقدم خاطب وخطب امرأة وركنوا إليه فلا يحل لآخر أن يتقدم عليه، لأن هذا فيه إضرار بالخاطب الأول، وهذا يترتب عليه الشحناء والبغضاء والعداوة، والإسلام جاء بحفظ المودات، فنهى عن كل ما يقطع أواصل الأخوة والمحبة والألفة بين المسلمين. فالإنسان لو خطب امرأة وركنوا إليه وخلاص ما بقي إلا أن يعقدوا وما شابه ذلك، ثم جاء آخر وخطب وكان أفضل منها وما شابه ذلك وأكثر نسب من المال فتركوا، لا شك أنه سيقع في قلبه شيء من الشحناء والبغضاء والعداء، وقد يترتب عليه أمر أعظم من ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له. إما الخاطب الأول يترك خلاص أنا كان طولوا عليه وما جابوا فترك، أو يأذن له يستأذنه: تأذن أتقدم أيضا لعلهم يأخذوني؟ فإن قال تقدم، إن اختاروك فالحمد لله، وإن لم يختاروك فهنا إذا أذن له فالحق له. قال الشيخ: ولا يجوز، قرأنا هذا، نعم، قال رحمه الله: ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة مطلقة، ويجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، لقوله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. وصفة التعريض أن يقول: إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك ونحوها. وينبغي أن يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات رواه أهل السنن، والثلاث الآيات فسرها بعضهم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والآية الأولى من سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نعم، يقول الشيخ: ولا يجوز التصريح في خطبة المعتدة، أي المعتدة من طلاق من طلقة أولى وثانية مطلقا، عفوا، لا يجوز التصريح في خطبة المعتدة المطلقة البائن. أما المطلقة الرجعية فهذه لا يجوز لا التصريح ولا التعريض، لأن المطلقة الرجعية ماذا؟ زوجة. لو طلق رجل زوجته طلقة أولى أو ثانية وهي في العدة فهي زوجته، ولذلك لو مات ورثته، ولو ماتت في عدتها ورثها، ولها أن تتزين له وتسكن معه، لكن لا يقربها. واختلف العلماء فيما لو جامعها هل يعتبر رجعة؟ والصحيح أنه يعتبر رجعة، فالشاهد أن المعتدة رجعية بالإجماع العلماء أن هذه زوجة ولا تبين حتى. لكن المعتدة من طلاق من وفاة، أو معتدة من طلاق الثلاث، أو المختلعة أي التي ليس لزوجها عليها رجعة، إما أن تكون الطلقة هي الثالثة أو خالعها على مال، طلقها على مقابل مال، أو أنها معتدة من وفاة، طالما أنها في العدة فإنه لا يجوز التصريح. لا يجوز أن يأتي يقول أيش خطبتك، طبعا هي ثيب، لا يجوز أن يخطبه مباشرة وأن يتقدم يطلب أيش الزواج منها، لا يحل، لقوله تبارك وتعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء، نفى الله الجناح في التعريض، أما التصريح فلا يجوز حتى تنتهي عدتها. قال جل ولا تعزم عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، أي لا تطلب ولا تخطب حتى ينتهي أجل الكتاب في العدة. قال ولكن يجوز في المعتدة، المعتدة هذه بوفاة أو طلقة ثالثة، يجوز ذلك، يجوز التعريض في خطبة البائن بموت أو غيره، إما أنها بانت موت أو بطلاق ثلاث أو الملاعنة. قال يجوز التعريض لقول جل وعلا ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، أي إنسان ما يخطب مباشرة بلفظ صريح ولكن يعرض، كان يقول الشيخ وصفة عين يقول إني في مثلك لراغب، أو لا تفوتيني نفسك، أو أنت أنا من زمان أتمنى تزوج واحدة مثلك وليتني كذا كذا، والصفات اللي فيه هي الصفات اللي أريدها أو ما شابه ذلك، لكن ما يصرح أني أرغب في النكاح منك أو أرغب في الزواج منك وما شابه ذلك، ولكن يعرض تعريضا تفهمه وليس تصريحا. قال الشيخ وينبغي أن يخطب، وليس يخطب في عقد النكاح بخطبة ابن مسعود، أي إذا بدأ عقد النكاح أن يخطب بخطبة ابن مسعود، إما الولي أو اليوم المأذون مثلا. يقول ابن مسعود علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة، وهذا من الحاجة. قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقرأ آيات الثلاث هذه كما يخطب في الجمعة. نعم. قال رحمه الله ولا يجب إلا الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي، كقوله زوجتك أو زوجتك أو أنكحتك، والقبول وهو اللفظ الصادر من الزوج أو نائبه، كقوله قبلت هذا الزواج أو قبلت نحوه ونحوه. نعم. يقول الشيخ ولا يجب، أي لا يجب في عقد النكاح إلا الإجاب والقبول. الإجاب هو اللفظ الصادر من ولي الزوجة، أي ممن أمرها بيده، والقبول اللفظ الصادر إيش من الزوج. فالإجاب كان يقول الولي والد الزوجة أخوها ابنها أيا كان من أوليائها، يقول للزوج زوجتك أو أنكحتك، كما قال تبارك وتعالى فقد زوجناكها لكي لا يكون عمينا حرج في أزواج أدعيائهن إذا قضوا منهن وطرا، زوجناك وزوجناكها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الذي لما جاءت امرأة تعرض نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام فلم يرد زواج منها، وقال أحد الصحابة يا رسول الله إن لم يكن بك حاجة فزوجنيها، فسأله ثم قال إيش اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن. فاللفظ صادر من الولي زوجتك، ولا يشترط في لفظ الإجاب، لا يشترط له لفظ معين، بل كل ما دل عليه. لو قال بدو اليوم جوزتك، أو قال ملكتك، أو عطيتك، أو وهبتك وقصده الزواج، فكل ذلك يصح. وذلك ليس للفظ الإجاب لفظ معين، بل كل ما تعرف عليه الناس ودل على ذلك فهو إيش؟ فهو إجاب. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح أنه قال رجل اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن. وذلك لا يشترط لفظ التزويج أو النكاح، يعني أنكحتك أو زوجتك، لا، بل كل ما دل عليه. قال والقبول هو اللفظ الصادر من الزوج، كان يقول قبلت، أو نائبه كان ينيب الرجل إيش أن ينيب الرجل الزوج أحد إيش من يقبل عنه، يقول وكلتك في تزويجي من فلانة وما شابه ذلك، فيأتي النائب فيقول، يقول له الولي زوجتك كذا أو زوجتنا وكيلك كذا، فيقول قبلت، كان يقول قبلت هذا الزواج أو قبلت أو ما شابه ذلك أو تم أو كل ما لفظ دل على هذا. ولا يشترط كما ذكرنا للنكاح لا للإجابة ولا قبل لفظ محدد، بل كل ما دل عليه وتعرف على الناس فيصح به الإجاب والقبول. فإذا قال زوجتك وقال قبل تم النكاح، ولا يشترط في النكاح إلا هذا، لا يشترط وجود الشاهدين، وليس من أركان النكاح وجود الشاهدين، بل الزوج والزوجة والإجاب والقبول، وأما وجود الولي وما شابه ذلك فهذا من شروط النكاح كما سيأتي. قال رحمه الله باب شروط النكاح. ولا بد فيه من رضا الزوجين إلا الصغيرة فيجبرها أبوها والأمة يجبرها سيدها ولا بد فيه من الولي قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي حديث صحيح رواه الخمسة وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وأبوها وإن علا ثم ابنها وإن نزل ثم الأقرب فالأقرب من عصاباتها وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا يا رسول الله وكيف إذنها قال أن تسكت وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح رواه أحمد ومن إعلانه شهادة عدلين وإشهاره وإظهاره والضرب عليه بالدف ونحوه نعم قال باب شروط النكاح قال ولا بد فيه من رضا الزوجين لا شك أن النكاح سماه الله جل وعلا في كتابه ميثاقا غليظا قال وأخذنا منكم ميثاقا غليظا فالإنسان يستحل فرج المرأة بكلمة الله بشرع الله بإجاب والقبول وذلك لا يمكن أن يستباح بضع المرأة للزوج إلا برضاه أما الزوج فظاهر وذلك قال عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر لا بد من إذنها لا بد أن تأمر وتطلب الثيب وكذلك البكر ولأن الزواج عقد يترتب عليه حقوق على الزوج والزوجة والزواج مبني على ماذا؟ على المودة والرحمة والألفة فلا بد فيه من الرضا قال جل وعلا من آياته خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة فهو عقد مبني على الرضا والمحبة والميل وقد رد النبي عليه الصلاة والسلام نكاح أو خير النبي عليه الصلاة والسلام خير امرأة زوجها والدها بغير إذنها جاءت ثيب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أبي زوجني من فلان وأنا كارهة ليرفع بي خسيسته فخيرها قال إن شئت إيش إن شئت أمضيت النكاح وإن شئت فسختي لأنها زوجت وهي كارهة وجاء في حديث أن بكرا جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها فلا بد من رضا الزوجين ولا يجوز الرجل يزوج ابنته بغير إذنها لا يجوز سواء كانت بكرا أو ثيبا إلا يستثنى من ذلك صورتان قال إلا الصغيرة فيجبرها أبوها الصغيرة دون البلوغ للولي عليها لوالدها ولاية إجبار فيجوز للأب دون غيره لا للجد ولا للأخ ولا لغيره للأب فقط أن يزوج ابنته الصغيرة دون البلوغ سواء كانت ثيبا أو بكرا والدليل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه زوج عائشة النبي عليه الصلاة والسلام وهي بنت كم؟ 6 سنين وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع العلماء على أن الأب له أن يجبر ابنته التي دون البلوغ على الزواج وهذا للأب فقط فلو كان وليها أخوها لم يحل له أن يزوجها أو كان جدها لم يحل له هذا الأب فقط لأن الأب أكمل الناس شفقة على من؟ على ابنته وقد يحتاج الأب أن يزوج ابنته وهي صغيرة لمصلحتها وهذا قد يقع كثيرا ويحتاج إليه فقد يكون الأب رجلا كبيرا في السن ويخشى من فتنة على ابنته أو أن يموت أو يقع في البلد فتنة فيزوجها وهي صغيرة حتى يأمن إيش حتى يأمنها أو حتى يؤمن عليها فالشاهد أن الأب فقط دون غيره له ولاية إجبار ومناط الإجبار ماذا؟ هل هو كونها بكرا أم كونها صغيرة؟ كونها صغيرة وذاك الأب له ولاية إجبار على ابنته الصغيرة وليس لكونها بكرا وذاك البكر البالغ لا يجوز الأب أن يزوجها إلا بإذنها وادعى ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تنكح البكر حتى تستأذن أي حتى يطلب إيش؟ إذنها تستأذن فإذا لم تأذن لم يجوز نكاحها طيب لماذا فرق النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث بين البكر والأيم قال لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا الأيم حتى تستأمر تستأمر أي تطلق قالوا أن الثيب التي قد سبق على النكاح لا تستحي مثل حياء البكر ولكن هي تطلب من أبيها يا أبي زوجني من فلان فهي التي تأمر ويطلب أمرها مباشرة بخلاف البكر تستحي حتى لو قال فلان إيش رأيك قد تبكي وقد تسكت ولكن لما سئل ما إذنها قال صماتها أما الثيب لا تصرح فهذا هو الفرق ليس فرق أن البكر يجوز له إيش الأب أن يجبرها والثيب ليس له أن يجبرها لا بل كلاهما لا يجوز إجبارها وقد دل على ذلك كما ذكرنا أن بكرا جاءت النبي عليه الصلاة والسلام وذكرت أن أباها قد زوجها وهي كارهة فخيرها، فدل على أن مناط الإجبار هو الصغر. قال الشيخ: والأمة يجبرها السيد أيضا، التي يصح إجبارها الأمة. إذا كان السيد من يملك بضع الأمة؟ من يملكه؟ سيده. وإذا كيش يجامعها متى ما شاء إذا لم تكن مزوجة ولم يزوجها، فهو يملك بضعة، يملك أن يستوفيها منافع البضع بنفسه، فله إيش أن يملك غيره وأن يزوجها غيره، لأنه هو الذي يملكه ملكا تاما. فالسيد كما أنه يملك بضعة جاز إيش أن يزوجها، فله أن يجبر أمته على الزواج. قال الشيخ: ولا بد في النكاح من الولي، أي لا يصح أن تباشر المرأة تزويج نفسها ولو كانت ثيبا، ولو كانت من أعقل الناس، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا نكاح إلا بولي. لا نكاح نفي النكاح الصحيح، أي لا نكاح صحيح إلا بولي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. وهذا تصريح إن النكاح إيش باطل لا يصح. وقالت عائشة رضي الله عنها: ليس هذا من شأن النساء. ولما أرادت أن تزوج أمة تملكها ملك، وكلت عبد الله بن الزبير أن يزوج إيش الأمة، وقالت بأن هذا ليس من شأن النساء أن تزوج، فالمرأة ليس لها أن تباشر. وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل وفاسد. قال: لا نكاح إلا بولي، حديث صحيح رواه الخمسة. ولذلك لو فرضنا أن امرأة ليس لها ولي أو وليها ابن عمها وراد النكاح منها وليس لها ولي إلا ابن عمها، كان كانوا في بلاد الكفار ليس هناك سلطان، ماذا تقول؟ توكل ابن عمها فيزوجها من نفسه. قال: وأولى الناس بتزويج الحرة أبوها وإن علا. الآن ترتيب الأولياء: أولى الناس أبوها، هذا لا خلاف فيه، فإن الأب أكمل الناس شفقة، وكانت المرأة تخطب عند من؟ عند أبيها، ولا يذهب إلى أخيها ولا لجدها، فأبوها وإن علا كما كان الصحابة رضي الله عنهم يباشرون تزويج بناتهم. أبوها وإن علا أي الأب، فإن لم يوجد فالجد، الجد أب، فإن لم يوجد فأبو الجد. قال: ثم أي الأبوة، ثم البنوة، الابن، الابن مقدم على الأخ. وذلك لما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتزوج أم سلمة، من زوجه؟ زوجه من؟ ابنها، هو الذي باشر تزويج النبي عليه الصلاة والسلام. فابنها وإن نزل، أي نزل ابن ابنها، جدة تتزوج ممكن فيزوجها إيش حفيدها. الجد طبعا، الأبوة مقدمة على البنوة، لأن الأبوة أكمل شفقة، الأب أحن على إيش الابن. قال: لما تجد أبا إيش يعق ولده في التربية، ولكن كثير ما تجد الأبناء يعقون أباءهم. قال: ثم ابنها وإن نزل، ثم الأقرب، فالأقرب من عصباتها، ثم ذاك الأخ الشقيق، الأخ لأب، العم، وهل مجرى. لكن من الذي له ولاية إجبار للصغيرة؟ الأب فقط، دون الجد، دون الابن، ليس لأحد إجبار للأب. قال الحديث متفق عليه: لا تنكح الأيم، أي الأيم التي سبق لها النكاح سواء كانت صغيرة أو كبيرة، كل ما سبق لها النكاح، حتى تستأمر، أي يطلب أمرها. وقد تأتي الأم الثيب تقول: يا أبي زوجي من فلان، وليس له أن يرفض ذلك، بل يجب أن يزوجها إذا كان الزوج كفأ، ولا بد من التصريح، أن تصرح: نعم أرغب في فلان، أو ما شابه ذلك. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، أي يطلب إذنها على الزواج. قال: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب لو ضحكت؟ واضح، إذا كانت ساكتة فتضحك، ما تضحك إلا. طيب لو بكت؟ قال لها فلان بزوج، بكت، وسألوها ليش بكيتي؟ قالت: والله راح أفارقكم، يعني مرة تبي الزواج. وقال النبي، طيب، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أعلن النكاح، رواه أحمد. وقال عليه الصلاة والسلام: فرق بين السفاح والنكاح الضرب بالدف، أي أن النكاح معلن والسفاح إيش ليس فيه إعلام. وذلك نكاح السر، اتفاق على السرية في النكاح، يجعل النكاح باطلا، بل لا بد فيه من الإعلان. فرق بين السفاح أي الزنا والنكاح الضرب بالدف، فالنكاح الشرعي معلن، من الشروط إعلان النكاح لا بد، لكن لا يشترط حضور شاهدين وقت الإجابة والقبول، هذا هو المراد. يشترط إيش؟ الإعلان، لكن لا يشترط أن يحضر شاهدين، أن يحضر شاهدان وقت النكاح. ولم يوحد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يتكلفون إحضار رجلين وقت النكاح لإجاب القبول، فكان الرجل إيش يزوج ابنته ثم يعلن ذلك ويخبر الناس بذلك أو يعقد وليمة وما شابه ذلك. وذاك الصحيح متى ما حصل الإعلان صح النكاح، فاليوم يعقد وبعد يومين ثلاثة يعقد وليمة، هذا إعلان، مع أنه لم يتكلف إحضار الشاهدين. وأما حديث لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فهذه زيادة شاذة، والمثابت لا نكاح إلا بولي، لكن الإعلان لا بد منه، فإن اتفقوا على السرية والكتمان لم يصح النكاح. قال ومن إعلانه شهادة عدلين، أن يشهد عدلان، هذا أحد الإعلان. قال أو إشهاره وإظهاره ويخبر الناس أن فلان تزوج فلانة. قال والضرب عليه بالدف ونحو ذلك، كل ذلك يدخل إيش في الإعلان. وذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإجابة وليمة ماذا؟ العرس. قال ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم. لماذا؟ لأن حضور وليمة فيه إعلان، فإذا الناس امتنعوا ولم يحضروا ولا لم يعلم من تزوج من، فلان تزوج فلان أو ما شابه ذلك. نعم. قال رحمه الله وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء لها، فليس الفاجر كفوا للعفيفة، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفءا زوجها الحاكم، كما في الحديث السلطان ولي من لا ولي له، أخرجه أصحاب السنن إلا النسائي. ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها حتى يميزها باسمها أو وصفها. ولا بد أيضا من عدم الموانع بأحد الزوجين، وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح. نعم. يقول وليس لولي مرة تزويجها بغير كف، ليس له أن يزوجها بغير كف، كأن تكون نسيبة ثم يلزمها الزواج بغير نسيب، أو تكون عربية فيلزمها بالزواج برجل عجمي أو ما شابه ذلك، أو تكون غنية ثم يلزمها الزواج برجل فقير، ليس له أن يزوجها بغير كف. لماذا؟ لأنه إضرار بها، ولأن الولي إنما يتصرف لمصلحته هو ولا لمصلحته هي، لمصلحته هي، ولذلك هو مستأمن على ذلك، فلا يجوز له أن يتولى وأن يزوجها إلا بمن يليق بها ويصلح لها، لا أن يفرض عليها أو يمنعها من الزواج من الأكفاء ويريد أن يزوجها من غير الأكفاء، هذا لا يجوز، لأنه إضرار، وهو قد خالف ما ولاه الله تبارك وتعالى. وذلك من ثبت أن إذا ثبت عن الولي أنه يريد أن يزوجها بغير كف أو لم ينظر إلا لمصلحة خاصة، فهنا تسقط ولايته، فالآن ترفع أمر الحاكم وتسقط ولايته، لأنه لا ينظر إليها نظر مصلحة. قال فليس الفاجر كفء العفيفة، أي لا يجوز أن يزوج العفيفة من رجل معروف الفجور، رجل عبد الله يعرف بالزنا، يسافر لأجل الزنا وما شابه ذلك، ويعرف علاقاته بالنساء والفجور، لا يجوز، بل لا يصح النكاح أساسا، لا يصح. قال تبارك وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية مشركة، الزاني لا ينكح يتزوج إلا مشركة وزانية، إما أن تكون مشركة جاحدة لأمر الله تبارك وتعالى، أو تكون زانية إذا قبلت أن تتزوج به وهو زاني. وهدل عن نكاح الزاني مع العلم بزناه باطل، وأن من تقبل ذلك فهي زانية. وذلك ليس الفاجر كفء للعفيفة. قال والعرب بعضهم لبعض أكفاء، العرب بعض البعض أكفاء، فالعربي كف العربي والنسيب كف للنسيب، لكن ليست الكفاءة شرطا في صحة النكاح، بمعنى أنه لا يشترط أن يكون الزوج كفء للزوجة، بل يصح النكاح ويبقى موقوفا على رضا من؟ على رضا الزوجة ورضا الأولياء. فلو زوج الرجل ابنته العربية من رجل عجمي إنجليزي مثلا، نقول النكاح يصح، لكن للمرأة ولأوليائها الآخرين أن يطعنوا في ذلك وأن يفسخوا النكاح. وذلك لا نقول أنه شرط، فإذا زوج النسيب بغير نسيب بطل النكاح، لا. ولذلك زوج النبي عليه الصلاة والسلام فاطمة بنت قيس العربية القرشية من أسامة بن زيد، وكان أسود وهو مملوك بمعنى أنه كان مولى، وزوج أم هانئ من والده زيد بن حارثة، أي والد أسامة، وغبطت أسامة رضي الله تعالى عنها، أو غبطت فاطمة على أسامة، وكانت كارهة له في أول الأمر، فدل على أن الكفاءة ليست شرطا في صحة النكاح، وأن الدين مقدم، لكن لا بد من اعتبار الأزمان، وبعض الناس لا يبالي بهذا الأمر، فيأتي الرجل غير النسيب مثلا فيتغدى من خبز ابنته فيزوجها لأجل دينه، ثم يترتب على ذلك شقاق ونزاع بين الأسرة وهجر بين الإخوان، ويترتب على ذلك أمر أشد من ذلك. ولماذا؟ ما في بهالبلد إلا هالولد. وذلك لابد من اعتبار الزمان، والزمان تختلف هذه الأحكام أيضا باختلاف الزمان ديانة. ففي زمن الصحابة كان الناس يقدمون الدين على كل شيء، وكانت الأخوة ظاهرة. أما في زمن ضعف الدين وغير ذلك لا يمكن إهمال مثل هذه الأمور، يقول لا والله خلاص عادي زوجها، ما يصلح، لأن هذا قد يترتب عليه فساد. وإذاك لو زوج الولي ابنته من غير الكف جاز لأوليائه الآخرين، كان يزوج الأب فيأتي إخوة المرأة أو أعمامها ويطعنون في هذا إذا يكون حاكم، فإن تبين أنها زوج لغير كف قال المعرة تأتي علينا، زوجها من رجل غير نسيب أو عجمي، فهذه معرة عيب علينا، ستعدم بناتنا ولا يتقدم إلينا أحد. فهنا يجوز رفع أمر من القاضي فيفسخ القاضي النكاح إن ترتب أن هذا الزوج سيترتب عليه إضرار بالآخرين. هذا طبعا يختلف باختلاف يعني الزمن في الإيمان والتقى، وللأصل أن الديانة هي المقدمة. قال فإن عدم وليها أو غاب غيبة طويلة أو امتنع من تزويجها كفا زوجها الحاكم. عدم وليها، امرأة ليس لها ولي، ما عندها ولي، كان كانت امرأة نصرانية أسلمت ووالدها وأبوها إيش كافران، ولا ولاية الكافر على المسلمة، لا يزوج نصراني بنته، لا يتولى تزوج المسلمة إلا المسلم على خلاف بين العلم، لكن عدم وليها أو لم يكن لها أولياء، امرأة كانت يتيمة ثم ماتت وليس لها ولي، فوليها الحاكم أي السلطان قاضي. قال النبي عليه الصلاة والسلام السلطان ولي من لا ولي له. قال وكذلك لو غاب غيبة طويلة، الولي موجود لكن غاب، تقدم رجل وهو كف ونسيب، ورجل يعني كما قيل كما يقول المصريين لقطة يعني، ووليه ينتظرون قدومه لم يقدم ولم يعرفوا خبره، كان سافر ولم يعلم خبره وطال، ويخشى من ذهاب ذا الزوج جاز رفع أمره من لمن يتولى تزويجها القاضي. فإن كان هناك ولي غيره، كان أب غاب والجد موجود يزوجها من الجد، أو الأب غاب والأخ موجود يزوجها إذا كان متقدم لها نسيبا، أو امتنع من تزويجها كفا، كان هذا الأب لا يزوجها الأكفاء، جاءها كف وامتنع منه من غير سبب، لا ما بيزوج فلان، لماذا؟ كف ورجل صاحب دين ونسب، قال ما أزوجه. فهنا ليس له أن يمنع ابنته من إيش؟ من النسيب والكف. فإن منعها كفا قال جل ولا تعذروهن إن كحن أزواجهن تراضى بينهم بالمعروف، فلا يجوز العضل. فإن تبين أن أباها وليها قد عضلها ترفع أمرها القاضي وتقول أن أبي منعني من الزواج بالكف، فإن تبينه منعها من غير سبب فهنا القاضي يصبح ولي ويزوجها. أو أن ينتقل ولاية من وليه الذي عضلها إلى غيره، فلو منعها الأب والجد موجود تنتقل ولاية من الأب إلى من؟ إلى الجد، لكن لا تنتقل على الصحيح إلا بحكم القاضي، لأنه لو قلنا بأنه تنتقل من الأب أو تنتقل من الأب الأخ قد يحصل بينهم شحناء. وذاك نقول إذا منعها الولي الأقرب الكف ترفع أمرها القاضي، فإما أن يزوجها قاضي أو يجعل وليها غير العاضل. قال الشيخ ولا بد من تعيير من يقع عليه العقد، لكن لو كان وليها غائبا وأمكن الاتصال به، جاء رجل تقدم للبنت وأبوها غير موجود وأخوانه موجودين، يتصل الأخ بإيش بالأب يقول تقدم فلان تقبل ما تقبل، فإن قبل وكلهم. قال ولا بد من تعيين من يقع عليه العقد، فلا يصح زوجتك بنتي وله غيرها، زوجتك بنتي وعندها بنتين ثلاث أربع، حتى يميز زوجتك فاطمة زوجتك عائشة، أو يصفها زوجتك بنتي الصغيرة أو بنتي الكبيرة أو بنتي التي المدرسة أو ما شابه ذلك، يصفها وصفا تتميز به عن أخواتها. قال ولا بد أيضا من عدم الموانع لأحد الزوجين، قال وهي المذكورة في باب المحرمات في النكاح وسيأتي الكلام فيه، مثل أن تكون محرمة أو يكون محرمة لا يصح العقد، فلو جاء الرجل يزوج ابنته وهي محرمة لم يصح، أو كان الزوج محرمة لم يصح، أو كانت أخته من رضاع أو هو أخته من رضاع فلم يصح النكاح، وسيأتي الكلام على باب المحرمات. إذن متى عدم المانع وتمت أركان النكاح ووجد الولي وأعلن النكاح ولم يطعن أحد في الكفاءة فإن الزواج ماض. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله. نعم. وجود شاهدين يكفي يعتبر من الشهود. إيه يكفي لو حضر شاهدان وشهدوا بغير لكن بشرط الله يتكاتم. يعني حضر شاهدين لكن ما قال يا جماعة نحضر وتكاتموا، لا حضر شاهدين خلاص ما سوى ما عقد وليمة صح النكاح. لا ما يصلح الاتفاق على أن يكون سرا مطلقا ما يصلح، لكن والله الزوج قال والله ما أبي أنا أهل زوج يعرفون وما شابه ذلك لكن أنتم في ما في بأس، لكن كان لو اتفقوا عنه يكتم الزواج ما يصلح. نعم لا لا للأب أن يمنع غير الكف ولو رضيت البنت، لو جاء رجل فاسق وتقدم البنت والبنت راغبة فيه لا يزوجها لا يزوجها لأنه مؤتمن على هذا وهو وكيل عنه. إذا كانت الدعوة مباشرة يعني قصدك الرجل بالدعوة يجب، أما إذا كانت دعوة عامة حاط إعلان عام في الجرائد ولم يخصك بهذا فلا يجب. إذا علمت توبته وأن الرجل يعني كان يفعل ذلك قبل ثم الآن بعد الزواج سيتوب يزوج، لكن الرجل عرف العذاب أنه يسافر وأنه عنده صديقات وعنده زنا لم يعلموا صح النكاح. كلام فيما إذا علموا، كان فيما إذا علموا أن الرجل هذا يعذب الله زان ومع ذلك إيش قبل النكاح به وأنه لا يصح النكاح. نعم الكفاءة ذكروا الكفاءة في النسب والكفاءة في المال والكفاءة في الصنعة والكفاءة أيضا في الجمال، فلا اعتبارات وبعضهم يقدم يقول كفاءة فقط في الصناعة والنسب وليس الكفاءة في كذا وكذا، فيها اختلاف بين العلماء سلامة الله وبركاته. نعم شلون اعتق نصه؟ يعني هؤلاء العبيد مشتركون كله مشترك اي يعني معناته كل عبد مملوك ل ل ل ل ل لهما صح، جاء اثنان ودفعوا اشتروا 10 عبيد كل عبد يملك كل واحد منهم نصفه مثلا صح، فاعتق واحدا منهم يعتق هذا الواحد فقط دون الاخر. طب لو اعتق نصه هم 10 مثلا هو اعتق 5 اي خلاص اعتق 5 ايضا يضمن لصاحبه قيمه الخمسه ولا. لا ما يسعى الباقي لا لا لا لا لا لا لا يجوز بيع الكلام فيما لو دبره في مرض موته، إن دبره في مرض موته وكان أكثر من ثلث لم يصح التدبير لأكثر من ثلث، وإن دبره في صحته فننقل ننظر إذا مات الرجل وكان قيمته دون الثلث عتق، وإن كانت قيمته وقت الموت أكثر من ثلث لم يعتق إلا قدر الثلث يجوز بيع مدبر. الرسول باع عليه الصلاة والسلام باع مدبر هذا بس وجود قيد وهو ما في قيد، يعني هذا رجل صحيح دبر عبدا صح التدبير، نقول ننظر هنا إن مات الرجل والعبد دون ثلث المال عتق العبد كله، وإن كان في الثلث أو أكثر من الثلث يعتق منه بقدر إيش بقدر نصيبه من الثلث فقط، وإن كان في مرض الموت ولا يملك غيره أو هو أكثر من الثلث لم يصح أن يدبره وهو أكثر من الثلث. لا شهودهم العقد الإجابة القبول ليس شرطا، ليس هناك ما يدل على ذلك، هذا نظام دولة يمشون على ما ذكر بعض الفقهاء وغيره على سبيل الاحتياط أيضا حتى يعني يحصل أدنى ما يكون من الإعلان. إيه خلاص يعني ليس حضور شاهدين ليس شرطا، فلو قال رجل زوجي للرجل الزوج زوجتك ابنتي قال قبل ثم أعلن وأخبر أن فلان زوجت فلان صح. نعم إيه لابد لا الخطبة يتقدم له ثم بعد ذلك إذا قبل ويحصل بعد ذلك إيش الملك يعني الملجة يصير إجابة القبول يزوجها يعقد النكاح. نعم هل النبي عليه السلام تزوج المرأة بوجود وليها؟ هم؟ يعني تزوج النبي عليه السلام المرأة بوجود أبوها ولا وليها لا هذا فيه خلاف، هل النبي صلى الله عليه وسلم يزوج المرأة مع حضور ولي؟ الصحيح لا، والتي زوجها النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل لم يكن لها ولي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم هو وليها. حضور الشاهدين في العقد ليس شرطا إذا أعلن النكاح بعد. في زوان. طيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.